الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا سيرت به أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فأمليت للذين كفروا كيف كان عقاب فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء كل أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما مثل الجنة تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاء بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله.